بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 77 في مدارسة كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله، وهذا أول مجالس كتاب النذور. نعم، أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر كتاب النذر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه أن يعصيه فلا يعصيه، رواه البخاري. كتاب النذور، أي هذا الكتاب في أحكام النذر وما يتعلق به. والنذور جمع نذر وهو الإلزام، ومعناه أن يلزم المكلف نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، فهو يلزم نفسه بها إما بمقابل كأن يشفي الله مريضه أو يقضي حاجته، أو نذرا مطلقا بغير مقابل. وهذا النذر في إنشائه أنه مكروه، كراهة تنزيه ليست كراهة تحريم، لحديث الباب، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. هذا النهي بابه التحريم، لكن ما الصارف لهذا النهي عن التحريم إلى الكراهة؟ ما جاء في الشريعة من مدح الموفين بالنذور والثناء عليهم؟ إن الله جل وعلا مدح المؤمنين في قوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وفي قول الله جل وعلا في سورة البقرة وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فلما مدح سبحانه وأثنى على الموفين بالنذر دل على أن النذر في إنشائه مكروه لهذا النهي، والوفاء به إن كان طاعة واجبة، وإن كان الوفاء به لمعصية فهذا حرام، ويبقى باب النهي فيه على التحريم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج به من البخيل، البخيل بخل على نفسه بالأجر والثواب إلا بمقابل العمل، بمقابل وفاء النذر. فالنادر إذا قال الله علي أن أصوم 10 أيام إن شفى الله مريضي، بخل على نفسه بأجر الصوم إلا بمقابل شفاء المريض. لله علي أن أتصدق بكذا إن قضى حاجتي، بخل على نفسه بأجر الصدقة إلا بمقابل هذه الحاجة أن تقضى له. هذا معنى قولي يستخرج به من البخيل، أي بخل على نفسه بأسباب الأجر في هذه القرب، فجعل النذر فيها وسيلة لتحصيل مراده. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. من نذر أن يطيع الله دل على أن النذر ينقسم في نفسه إلى نوعين، نذر طاعة ونذر معصية. نذر الطاعة في عبادة أو قربة أنه يفعلها. ونذر المعصية سواء معصية لله محضة كترك فرائضه أو فعل محرماته أو معصية بالاعتداء على عباد الله وظلمهم. من نذر أن يطيع الله فليطعه، أوجب عليه الصلاة والسلام الناذر في طاعة أن يؤديها وأن يمتثل بهذا النذر. وهذا معنى الوفاء بهذا النذر في مدح الله لأهله، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعلمه منكم ويثيبكم عليه. فإذا نذر طاعة لا يستطيعها، نذر أن يعتمر كل أسبوع، نذر أن يحج كل سنة، نذر طاعة يعجز عنها، قالوا يؤدي ما استطاع وما عجز عنه يكفر عنه كفارة يمين كما سيأتي، لأن النذر كاليمين. ويروى في هذا أحاديث موقوفة ومرفوعة ويأتي التنويه إلى بعضها. ومن نذر أن يعصي الله، نذر معصية، فلا يجوز أن يعصيه. طيب ماذا يفعل بنذره؟ يتوب إلى الله منه أولا، ثانيا يكفر كفارة يمين في أظهر أقوال العلماء. وكفارة اليمين للنذر لا للمعصية، يكفر كفارة يمين، وهذا في أظهر أقوال العلماء. ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين كما يأتي في حديث عبد الله بن عباس. فهذا هو أظهر ما يكون في نذر المعصية. ومنهم من يقول يتوب ولا يفي بهذا النذر ولا كفارة، والأحاديث يرد بعضها إلى بعض. ولا شك أن الكفارة أحوط لذمته وأبرأ لدينه. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة اليمين. رواه مسلم. حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة اليمين، أي إذا عجز عن النذر أن يفي به فإنه يكفره كفارة يمين مع توبته إلى الله. نذر أن يتصدق بكل ماله يعجز عن ذلك، هذا كفارته كفارة يمين. لكن هل يؤدي مع النذر شيئا؟ الأظهر نعم أنه يؤدي شيئا مع هذا النذر، ما به الوفاء، وبقيته التي يعجز عنها كفارتها كفارة اليمين. ولهذا من أنواع النذر نذر اللجاج، فجعلوا في اليمين في النذر أقساما كما في أقسام اليمين: نذر الغضب، نذر اللجاج، نذر الطاعة، نذر المعصية. فهذه النذور لها حكم اليمين فيما عجز عنها، سواء عجز عنها بالكلية أو عجز عن كمالها. نعم. أحسن الله عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. رواه أبو داود وذكر أن وكيعا وغيره رووه موقوفا. ذكر أن وكيعا، نعم، أحسن الله عليه، وذكر أن وكيعا وغيره رووه موقوفا وهو أصح، قاله أبو زرعة وأبو حاتم. هذا حديث عبد الله بن عباس يفسر ما جاء مجملا في حديث عقبة فإنه في حديث عقبة بن عامر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كفارة النذر كفارة يمين. وفي حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر نذرا لم يسمه، هذا يسمى عند العلماء بالنذر المطلق أو النذر المبهم، نذر علي كذا ولم يسمه، فهذا حكمه كحكم كفارة اليمين، حكمه حكم اليمين يكفرها. إذن النذر الذي لم يسمى هو النذر المطلق، لم يسمه في نيته أو في لفظه، فإن سماه في نيته فالمعول على ما نوى بقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. وهذا النذر المبهم كفارته كفارة يمين. ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، نذر أن يشرب خمرا، نذر أن يسرق، نذر أن يضرب فلانا، نذر معصية فكفارته كفارة يمين، لا يجوز له الوفاء بالنذر ويتوب إلى الله ويكفر كفارة يمين. قال ومن نذر نذرا لا يطيقه أي يعجز عنه لا يتحمله فكفارته كفارة يمين، نذر أن يقوم الليل كله في كل ليلة يعجز عن ذلك على جهة الدوام لكن لا يعجز عنها على جهة الإفراد، فنقول يقوم ليلة وليلتين وثلاث ويكفر عن الباقي ليكون هذا رادعا له وتأديبا له فلا ينذر. والنذر كاليمين يحتاج إلى نية، فإن جرى النذر من غير نية كما يجري عند النساء نذرا على ثويبك من غير أن تنوي، مثل والله الأفعال بك لم يعقد عليها يمينه، فهذه فيها التوبة إلى الله بالأظهر من أقوال أهل العلم. ولكن إذا قال لله علي كذا ولم يسمه ناويا النذر فهذا كفارته كفارة يمين. قال الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن بما كسبت قلوبكم، فالعبرة بما عقد عليه يمينه وعقدها عليه. وحديث عبد الله بن عباس يروى مرفوعا ويروى موقوفا وهو الأظهر عند أهل العلل كما نصره المصنف رحمه الله. نعم أحسن الله عليكم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي ولتركب، متفق عليه. ولم يقل البخاري حافية. وفي لفظ أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه. وهذه ميزة من ميزات محرر الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الهادي أنه يسوق الروايات التي يفسر بعضها بعضا، وهي طريقة بديعة تميز بها المبدعون من المصنفين في هذا الباب، كما صنع بذلك مسلم في الصحيح فإنه يسوق الروايات في الباب، ولهذا قدم المغاربة صحيح مسلم على صحيح البخاري، فيه قول الحافظ العراقي في الألفية وفاق في حسن الصياغة مسلم. حديث عقبة بن عامر الجهني أن أخته نذرت أن تعتمر ماشية حافية ولا تختمر، أي لا تغطي وجهها، لأن الخمرة والاختمار تغطية الوجه، فأمرت أخاها أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يا يقول فسألته فقال لتمشي ولتركب. هذا وجه أنه من نذر شيئا يعجز عنه يفعل بعضه يفعل بعضه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تمشي ولم يأمرها أن تمشي كل الطريق إلى مكة، قال لتمشي ولتركب. ولهذا من نذر شيئا يعجز عنه يأتي ببعضه ويكفر عن بقيته التي يعجز عنها. هذا أظهر ما يظهر في هذه المسألة من كلام أهل العلم المؤيد بهذه الأدلة. في الرواية الأخرى أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة أخيها، فقال إن الله عز وجل لا يصنع بشقاء أختك شيئا، أي ما ينفعه أن تشقي نفسها وتعذب نفسها وتتعب نفسها. أي عبادة لله بهذا؟ فالعبرة بالعبادات بما كلفنا الله إياه. ثم قال صلى الله عليه وسلم مرها، أي لأخيها عقبة بن عامر، فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام، دل على أن النذر الذي لا يطيقه الإنسان أنه يفعل بعضه ويصوم لباقيه كفارة اليمين. وكفارة اليمين هي ثلاث على التخيير: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، هذه على التخيير. فإن عجز انتقل إلى الصيام. هنا لم يذكر صلى الله عليه وسلم إلى الصيام، كأن هذا والله أعلم بعلمه بواقع حالها أنها تعجز، فأرشدها إلى ما يجب عليها ولا تعجز فيه. وإلا ففي صحيح مسلم كفارة النذر كفارة يمين. نعم. أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضيه عنها، متفق عليه. هذا الحديث حديث سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، وهو سيد الخزرج وسيد من سادات الأنصار رضي الله عنهم، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فقال عليه قال سعد رضي الله عنه إن أمي نذرت أن تتصدق إن أمي نذرت أن تتصدق ولم تتصدق حتى ماتت، فقال صلى الله عليه وسلم تصدق عن أمك. فهذا النذر ألزمت به هذه المكلفة نفسها، فيكون بعدها دين يوفى عنها إن كان لها مال، وإن لم يكن لها مال وتبرع أحد لها بذلك فالحمد لله، وإلا فذمتها متعلقة بهذا الدين يكفر عنه كفارة يمين. وهذا الحديث يستدل به بالقرب التي تفعل للإنسان بعد موته، فأعظمها الدعاء، أعظم ما ينفع الميت وهو أسهله على الحي الدعاء، فينتفع الحي بدعاء الميت ينتفع الميت بدعاء الحي. ثانيا الحج عنه، ثالثا العمرة عنه، رابعا قضاء الديون، خامسا الصدقة، وفيها حديث سعد إن أمي نذرت أن تتصدق وماتت ولم تتصدق، في رواية إن أمي فتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، قال تصدق عن أمك. سادسا وش قلنا؟ أي سادسا صيام الواجب، صيام الواجب لحديث عائشة رضي الله عنها من مات وعليه صوم صام عنه وليه، أخرجه في الصحيحين. سابعا مما ينفع الميت من العمل الحي بعض النسك، قالوا كالطواف، فإنه لما صح النيابة في النسك كله صح فيما يصح استقلاله واستفراده منه وهو الطواف. فهذه التي جاءت بها الأدلة أنها تنفع الأموات من عمل الأحياء. أما سائر القرب كالذكر والصلوات والعبادات التي لم تدخلها النيابة فإنها لا تنفع الميت على الصحيح. نعم. أحسن الله عليكم. وعنه رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، رواه البخاري. هذا أبو إسرائيل في حديث ابن عباس رضي الله عنهما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، واقف يخطب، رآه واقفا في الشمس فسأل عنه فقالوا إنه نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يقعد ولا يتكلم، نذر أن يقف بالشمس صامتا وأن يصوم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل هذا أن يستظل، أن يجلس في الظل، وليقعد وليتكلم وليتم صومه. إذن النذر الذي ليس فيه منفعة أو نذر ما لم يشرعه الله لم يلزمه الوفاء به، كما قلنا في أختي عقبة نذرت أن تعتمر ماشية كاشفة وجهها فنهاها النبي عن الوفاء بذلك، نهاها أن تكشف وجهها وقال تمشي وتركب. وهنا أبو إسرائيل نذر أن يقف في الشمس وهذا نذر ليس عبادة، ولا يستظل ولا يقعد ولا يتكلم، كل هذا ليس بعبادة، بل هذا بابه إنه قربة بدعة. والصيام نذر أن يصوم فأمره أن يتم صومه، لم يذكر في الحديث هنا أنه أمرهم بكفارة اليمين. نقول الأحاديث يرد بعضها إلى بعض، يرد بعضها إلى بعض، فما سكت عنه في حديث وجاء في آخر فيعمل به. نعم. أحسن الله عليكم. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه إيه؟ هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ طيب إيه؟ صلى الله عليه. قال لا. قال لا. لا أظهرها لا تأكلها، ما سمعت تقول لا. أحسن الله عليك. أي نعم. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم، رواه أبو داود والطبراني وهذا لفظه، ورجاله رجال الصحيحين. هذا حديث أصله في الصحيحين كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وإسناده على شرط صاحبي الصحيحين، مسلسل بالأئمة متصل، وهو حديث ثابت بن الضحاك أن رجلا نذر أن ينحر إبلا له ببوانة، وبوانة موضع قريب من الأبواء، وقيل موضع جهة الليث، جهة الليث جنوب مكة. فلما خص هذا الموضع أن ينحر فيه إبلة أثار هذا الانتباه، فقال صلى الله عليه وسلم في رواية له وفي رواية للناس: هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ فقالوا: لا يا رسول الله. قال: هل كان فيها صنم من أصنامهم؟ عفوا، هل كان فيها وثن من أوثانهم؟ قالوا: لا يا رسول الله. إذن لماذا خص هذه البقعة وهذا المكان أن ينحر فيه إبلا؟ وهذا نذر ألزم نفسه بهذا النذر. فلما لم يكن فيها عيد من أعياد الجاهلية، وما أكثر أعياد الجاهلية التي تعاد وتكرر وتنشأ بعدما ماتت وأميتت، فإن من تعظيم أعياد الجاهلية إظهارها ولو بعبادة وهي نذر لله جل وعلا. فلو كان فيها عيد من أعياد الجاهلية لما أمره عليه الصلاة والسلام أن يفي بنذره ذلك. طيب، وسأل: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ الوثن كل ما عبد من دون الله على غير هيئة حيوان أو حي، كالشجر والشمس والقمر والحجر، فهذه أوثان، ومثله القبر والقبب والأضرحة إذا عبدت من دون الله. والصنم ما عبد من دون الله على هيئة آدمي مخلوق أو على هيئة حيوان مخلوق، طير، سبع، قرد، فيل، بقرة، النصب التي تعظم سواء سميت بنصب الجند المجهول أو الجند غير المجهول، اتخذت أنصابا وعظمت وأشيد بها، هذا من ذرائع ووسائل تعظيمها وعبادتها من دون الله. فلما لم يكن في هذا الموضع عيد من أعياد الجاهلية، لأن الشريعة جاءت بإبطال أعياد الجاهلية وإفسادها وإماتتها، ولما لم يكن فيها وثن من أوثان الجاهلية أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يفي بنذره، أمره أن يفي بنذره. فإن كان فيها عيد من أعياد الجاهلية أو وثن من أوثانهم دخل في نذر المعصية، ففيه التوبة إلى الله منه وأن لا يفعله، بل يحل محله بكفارة يمين. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك فإنه لا وفاء، هذه لا النافية للجنس، لا وفاء لنذر في معصية الله. ومعنى لا النافية للجنس أنه لا يصح هذا الوفاء، ولو نذرته فلا قيمة له ولا عبرة به ولا في قطيعة رحم، لأنها نذر معصية، قطيعة الرحم معصية، ولا فيما لا يملك ابن آدم، أي فيما لا يستطيعه ويعجز عنه، فإنه لا يقع النذر، وإنما ينتقل إلى ما قلنا في كفارة اليمين مع التوبة إلى الله من ذلك. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال: صلها هنا. فسأله فقال: صلها هنا. فسأله فقال: شأنك إذن. رواه الإمام أحمد وهذا لفظه، وأبو داود ورجاله رجال الصحيح. حديث جابر بن عبد الله حديث جليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فتح مكة، متى كان عام الفتح؟ ثمانية هجرية، كان في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة. السنة التاسعة وقع فيها غزوة تبوك ثم وقع فيها حجة أبي بكر ثم غزوة تبوك في الصيف منها. لما فتح الله على نبيه مكة جاءه رجل فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قريب ولا بعيد بيت المقدس؟ بعيد، يحتاج إلى شهر على المطايا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي هنا، أي أوفي بنذرك هنا، لأن مكة إيش؟ أفضل من بيت المقدس، ولأن ذهابه لبيت المقدس لا يغني الله شيئا، فما نذر به أن يصلي يؤديها لله في هذا المكان الذي هو أفضل من بيت المقدس. وفيه أن الإنسان إذا نذر عبادة في مكان وغيره أفضل منه جاز أن يؤدي النذر في هذا المكان الفاضل، في هذا المكان الفاضل. ثم أعاد السؤال مرة ثانية كأنه لم يقنع، قال له صلى الله عليه وسلم صلها هنا. ثم أعاده ثالثا فسأله قال شأنك إذن، يعني بكيفك بهواك. لما دله على ماذا؟ على ما فيه الأخف والأرفق به وفيه الأداء لما نذر، قال شأنك إذن. وهذا كالتعزير له ولمن يتعنت بتكرار السؤال على شيء واحد، إما وسوسة أو ضعفا في الامتثال والعمل، ضعف في عمله وضعف في امتثاله فيعزر. مثله لما نهاهم عليه الصلاة والسلام أن يواصلوا في الصيام، فقالوا أنت تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، فلم يمتثلوا، فواصل بهم اليوم واليوم الثاني وطلع ورأوا الهلال، وإلا واصل بهم تعزيرا. ففي هذا نوع من أنواع التأديب عند عدم الامتثال. وهذا لما نذر أن يصلي النذر لله يصلي في بيت المقدس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم مرتين صلها هنا، أي في مكة، لأنها أفضل من بيت المقدس. وهكذا كل عبادة في مكان نذرها الناذر وثمة مكان أفضل منها فإنه يؤديها في المكان الفاضل. فيه الوفاء بالنذر لله عز وجل، لأن الصلاة عبادة لله. نعم، إلا يلتفت، لكن هنا حدد مكان وغيره أفضل منه، غيره أفضل منه. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد، متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم، هذا حديث أبي سعيد، ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال، أي بالسفر في تعظيم البقاع والأماكن والمساجد، إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد هذا والمسجد الأقصى. هذه الأماكن الثلاثة التي يسافر للصلاة فيها، يشد الرحل للصلاة فيها، لا لتتبع الأئمة الذين يصلون فيها. ننتبه لهذا الفرق، بعض الناس يتجه إلى مكان حتى يصلي وراء الإمام لأن صوته حسن، يسمع من زملائه ومن ربعه والله فلان صوته زين، قرايته صلاته زينة، كان يروح يصلي وراه، هذا شد رحل. حتى للمدينة لا يجوز أن يسافر منها هنا من الرياض أو من القاهرة أو من صنعاء أو من بغداد أو من دمشق ليصلي في مسجد قباء، هذا شد رحل لغير المساجد الثلاثة. وأشنع منه لو قال سأسافر لأزور شهداء أحد أو أسلم على موت البقيع، هذا شد رحل لغير المسجد، لغير مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما إذا بلغ المدينة استحب له فيها وهو في المدينة أن يتوضأ في بيته ويأتي مسجد قباء وأن يسلم على أهل البقيع وأن يزور شهداء أحد، هذا يستحب له لمن كان في المدينة لا لمن لم يقدم عليها بعد. وفي هذا الحديث سد لباب الشرك بسد وذرائعه ووسائله. ما ذرائعه ووسائله؟ ذرائعه أن تعظيم البقاع من أعظم أسباب الشرك، ومن ذلك المقامات والقبور والمشاهد والمزارات، ومثلها الغيران والجبال، يذهب لمغارة فلان، يذهب لجبل الخليل، فهذا كله من تعظيم البقاع. ولم يصح في شد الرحل إلا ثلاثة بقاع: المسجد الحرام، ولهذا شرع الحج والعمرة وهي شد رحل، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام لأن الصلاة فيه مضاعفة بألف صلاة مما سواه، والثالث المسجد الأقصى الصلاة فيه مضاعفة بخمسمائة صلاة. وليس المراد بالمسجد الأقصى مسجد الصخرة اللي عليها القبة الذهبية، هذه القبة على الصخرة التي من عليها عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما المسجد المنوه عنه بالحديث صلاة في المسجد الحرام بخمسمائة صلاة مما سواه يقع شماليا عنها، يقع شمالا عن هذه القبة. لكن لما عظمت هذه القبة وجعل عليها هذا التفخيم نشأ أجيال على أن هذا هو بيت المقدس ونسوا أصل بيت المقدس. القبة هذه تحتها صخرة، ما تحتها مسجد يصلى، إنما المسجد شماليها الذي فيه موضع الصلاة. وهذا حديث جليل، وهو حسم لمادة الشرك في أعظم وسائله في شد الرحل إلى تعظيم الأماكن والمشاهد والبقاع. وفي هذا الحديث وقع غلط من غلط من العلماء في ماذا؟ في ظنهم أن الحديث ليس لتعظيم البقاع، وإنما لغير تعظيم البقاع. وإلا ما معنى أن يخص هذه المساجد الثلاثة؟ فهي بقاع وهي مساجد لله عز وجل. وقد جاء في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، وقد نذرها في الجاهلية أي قبل الإسلام، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره، أن يفي بنذره، والاعتكاف طاعة وقربة. ولو أنه أوقعها قبل الإسلام أمره أن يفي بها بعد الإسلام، لأنه نذر عبادة. نختم بهذه المسألة وهي مسألة مهمة جدا: متى يكون النذر شركا أكبر ومتى يكون النذر شركا أصغر؟ فإن النذر إذا كان عبادة متى يكون شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر؟ نذر أن يذبح عند مقام البدوي، فإن كان الذبح لله فهذا شرك أصغر. ليه شرك أصغر؟ لأنه خصصه عند هذا المقام يكون من أسباب تعظيمه ومن وسائل تفخيم هذا المقام. فالنذر هنا لله لكن عند هذا المقام، كما في حديث ثابت بن الضحاك لمن نذر أن ينحر إبلا له ببوانه، فهل يفي بنذر؟ نقول لا تفي به بالذبح عند مقام البدوي، بل اذبح لله في أي مكان. الحالة الثانية أن ينوي بهذا النذر تقربا للبدوي أو للميت، فسواء ذبحه عند مقامه أو ذبحه بعيدا عن مقامه، فهذا هو الشرك الأكبر، هذا هو الشرك الأكبر. ومثالها بالطواف، طاف لله عند مقام ولي من الأولياء، فطوافه شرك أصغر وإن كان لله، لأنه خصه عند هذا المقام، عند هذا القبر، عند هذا الضريح. فإن طاف تقربا إلى صاحب المقام فهذا إيش؟ شرك أكبر. طاف بالكعبة تقربا للكعبة، وش حكمه؟ شرك أكبر. طاف بالكعبة تقربا لله، هذا توحيد. طاف بالكعبة تقربا لسيد الله، فهذا شرك أكبر. فالعبرة بماذا؟ بالنوايا. الفعل واحد، ظاهر الفعل واحد، قد يكون توحيدا وبدعة أو شركا أكبر. ما الذي يغير هذا كله؟ نيته ومقصده. وأكثر النذور في الذبح، ولهذا المفتى به أنه من نذر ذبحا لا يطعم منه شيئا، لا هو ولا أهله، وإنما هذا المنذور كله يقسم صدقة على الفقراء، وما كان من نذر فلفقراء المسلمين ومساكينهم، لا يأكل منه الناذر، سواء تلفظ بالنذر نذرت كذا أو نوى النذر من غير أن يتلفظ به. إن شفى الله مريض ذبحت كذا وهو ناوي النذر، حكمه حكم النذر والحالة هذه. واضح يا أخواني؟ نعم. النذر المطلق، ها؟ النذر المبهم لم يسمى. نعم. إنشاء النذر عموما مكروه، مطلق ولا غير مطلق؟ جميع أنواع النذر إنشاؤه مكروه، والوفاء به إن كان عبادة مشروع، وإنشاء النذر نذر المعصية محرم، والوفاء به محرم. أي نعم. نعم. الدليل عليها مجموع الأدلة في تحصيل واقع حاله. فهذا الذي نذر، الذي نذر لله وخصص بقعة، وفاؤه بالنذر شرك أصغر. أي نعم. ما الدليل على تقسيم الشرك إلى أصغر وأكبر؟ الأدلة الشرعية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، سماه شركا. وفي حديث قتيلة أن يهوديا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقول ما شاء الله وشاء محمد، وتقول والكعبة. فقبل النبي هذا منه، فهذا من الشرك في الألفاظ. فقال: قولوا ما شاء الله وحده، وقولوا ورب الكعبة. أي نعم. نعم. أحسن الله فيكم. باقي على الأذان تقريبا في شيء؟ تفضل. لا، ليس هذا من شد الرحم، لكن لو راح من الرياض يصلي في خميس مشيط هذا مشهد الرحم. لو سافر من الرياض يصلي وراء الإمام بعنيزة ولا ببريدة ولا بالقوعية إمام صوته زين يخشع، هذا مشهد الرحل الذي ينهون عنه. أما المسافات القريبة ليست شد الرحل تدخل في حديث آخر بقوله عليه الصلاة والسلام: ليصلين أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتجاوزه إلى غيره، خرجه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر. أما إذا كان يلازم الصلاة وراء إمام يخشع معه في بلده، ما هو بيتنقل مثل بعض الشباب كل يوم في مسجد يدورون حسن الصوت، هذا الفعل أقرب إلى الإحداث والابتداع منه إلى السنة والتقرب، هذا خطأ وبدعة. أما أن يلازم مسجدا يصلي فيه ولو كان بعيدا منه فلا حرج، كما ذكروا في صلاة الجمعة تستحب في المسجد إيش؟ العتيق، لأن المسجد كلما كثرت وقدمت عبادة الله فيه كان أفضل من غيره. نعم، أحسن الله عليكم. باقي الأذان كم؟ ها؟ ربع؟ 13 دقيقة. نعم نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد والسير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. رواه مسلم. وذكر عن ابن المبارك أنه قال: فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الجهاد، كتاب الجهاد، وهذا الكتاب كتاب عظيم، لأن الجهاد شأنه في الإسلام شأن كبير، فإن الجهاد ذروة سنام الإسلام، واعتنى العلماء بالجهاد فأفردوا له الكتب المستقلة وضمنوه لكتبهم في جوامع الأحاديث كالصحيحين والسنن، ومنها كتب الأحكام، فأردف لها بعد العبادات كتاب الجهاد، ومنهم من يجعلها بعد المعاملات على اصطلاحاتهم في تصنيفهم. كتاب الجهاد والسير، السير أو يقال السير، السير سير الجهاد والمضي فيه والسفر إليه، والسير سير المجاهدين وسير الغزوات وما جرى فيها من الأحكام والفوائد والتكاليف. والجهاد أنواع: جهاد النفس، وجهاد باللسان، وجهاد باليد والجوارح والسنان. والجهاد كله مشروع: جهاد النفس على الإيمان والتوحيد وعلى الطاعة وعلى الامتثال وترك المعصية، هذا أساس الجهاد ولا بد منه. نوع ثاني: جهاد في باللسان، وهو جهاد الملحدين والمتحللين من دين الله والمنافقين، فجهادهم باللسان واجب لمن قدر على ذلك وكان من أهله، وجهاد بالقلب وهو بإنكار المنكر، وهذا أقل مراحل هذا الجهاد، وجهاد بالسنان وهو المقصود ها هنا في هذه التبويبات وفي هذه الكتب، جهاد أعداء دين الله جل وعلا، ولاية لله وبراءة من أعداء دينه، فجهادهم جهاد ماذا؟ ذروة سنام الإسلام، وهو بالسنان، وله أحكامه المنضبطة به ليس أنه اعتباطيا هوجائيا، لا، له شروطه وله مقاماته وله أحواله، وهو مناط بولي الأمر كما سيأتي في تفصيل أحكامه. والعلماء يقسمون الجهاد إلى جهاد، إلى الجهاد في نفسه، جهاد السنان، إلى جهاد دفع، وإلى جهاد طلب. هذا التقسيم بحسب حال هذا الجهاد في نفسه. ويكون الجهاد جهاد السنان فرض عين في ثلاثة أحوال إجماعا. الحالة الأولى أن يدهم العدو بلدا فيجب على أهله النفير لدفعه وصده والوقوف بوجهه، هذا الجهاد فرض عين. الحالة الثانية أن يستنفر ولي أمر المسلمين، فيستنفر الناس للجهاد، وإذا استنفرتم فانفروا. فالجهاد ها هنا واجب بنفير ولي الأمر، ويدخل في النفير تعيين أسماء المجاهدين وكتابتهم في الديوان وتكليفهم به، صار الجهاد في حقهم فرض عين. الحالة الثالثة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا. الحالة الثالثة أن يكون الجهاد جهادا أن يكون الجهاد عينيا إذا حضر المجاهد الصف، فلا يجوز له أن يفر وأن يتولى إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون الفرار والتولي تكتيكا عسكريا من ولي أمره، يأمره بالانسحاب، يأمره بالتقهر، يأمره بالتقهقر، يأمره بالتحول من هذا المكان. فها هنا طاعته واجبة لأن هذا من مناطات الجهاد الشرعي في طاعته لولي أمره. وأما أن يتولى فارا من الموت هاربا منه فهذا وش حكمه؟ هذا كبيرة من كبائر الذنوب. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها التولي يوم الزحف. طيب جاء في بعض الأحاديث ذكر تكفير الذنب ولو تولى يوم الزحف، كما في حديث سلمان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفرت ذنوبه وإن تولى يوم الزحف. إما أن يراد به التفخيم كما في الرواية الأخرى غفرت ذنوبه وإن كانت عدد حبات رمل عالج، أو يراد به أن التولي يوم الزحف إذا قالها ثلاثا صادقا بها نال هذا الأجر العظيم فيه، تخصيصا لعموم الأحاديث في أنها من الموبقات بهذا الحديث. وجهاد اللسان وجهاد أهل المناكر جهاد شرعي، لما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فيكم خلوف، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهذا الحديث يفسر حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع بلسانه فإن يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا التغيير هو الجهاد والمجاهدة. ولا يعني أن المنكر أنه لا يغير ولا يزال. إذ ما معنى التغيير إلا الإزالة، لكن ليس من شرط أنك إذا أنكرت المنكر أن يزول، هذا ليس بلازم لك أنك إذا أنكرت المنكر أن يزول، إنما إذا قمت بالواجب أديت ما عليك، حصل تغيير المنكر أو زواله أو لم يحصل ذلك. ذكر رحمه الله ها هنا في باب فرض الجهاد، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. رواه مسلم. وفي رواية ابن المبارك: نرى أن ذلك كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه شأن الجهاد، فإن الجهاد تكاثرت فيه الأدلة الشرعية وملئت في الوحيين الأدلة الدالة على فضل الجهاد وشرفه، وأنه ذروة سنام الإسلام وفضل المجاهدين، حتى أن من مات ولم يحدث نفسه بهذا الجهاد أو لم يغزو بالفعل فعلا، لم يغزو أو لم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق، أي النفاق العملي ليس النفاق الاعتقادي، إلا إذا أنكر مشروعية الجهاد أو جعله كما عند الملاحدة أنه من وسائل التعذيب أو من وسائل بشاعة المسلمين وإجرامهم، فلا شك أن هذا هو النفاق الاعتقادي الذي فيه بغض لشعيرة عظيمة من شعائر الدين، كما قال جل وعلا: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وفي قوله مات على شعبة من شعب النفاق أو شعبة نفاق، أي من النفاق العملي، النفاق العملي الذي هو شعب. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصة منهن كانت فيه خصة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. نعم. دقيقتين يا شيخ. ها؟ دقيقتين على الأذان. طيب. نعم. أي أنه من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه، حديث النفس هنا بمعنى التمني والرغبة في الجهاد الذي هو طاعة في نفسه، ولو لم يفعله كالهم بالحسنة، هم بالجهاد ولم يفعله. نعم. الاحتفال في الزمان أو من المكان. أي نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.